ان يحكم الناس بدون ايمان باله وبدون اي حاجه. منهج محدش يقدر يقول فيه حاجه ابدا. طيب اذا اراد الله ان يصنع هذا وهيجي ناس يقفهم في الطريق، نقول له انت جاي بقى علشان ترغم الناس علشان يؤمنوا بمنهجك؟ قال لك لا، انا جاي علشان اثبت كرامه الانسان. ازاي تثبت كرامه الانسان؟ ايه يعني تثبت كرامه الانسان؟ قال لي لان كرامه الانسان عن الاجناس التي تحيط به وهو سيدها. احنا قلنا زمان الجماد مسخر مش كده، شمس وقمر ونجوم وجبال وتراب ومش عارف مش كده، نبات مسخر، حيوان مسخر، ليس له حريه في ان يقول افعل ولا افعل. الشمس لها مزاج النهارده تقول ما اطلعش النهارده، الهوى يقول والله الجماعه دول مش عاجبين، انا مش حابب عليهم، مساله رتيبه ولا اي، ما اذا ما فيش لا اراده ولا اختيار. اللي احنا قلنا ايه؟ فابينا ان ايه؟ ان يحملنا. اذا تميز الانسان على هذه الاجناس بايه؟ بالعقل. طب العقل ده مهمته ايه؟ يختار بين البديلات. اذا كان هناك امر ليس له بديل، قال العمل عقل فيه، في حته عايزين نروحها اقول لك ما فيش الا الطريق ده هو. هل الواحد يقعد يفكر يروح منين؟ مش ممكن، ما فيش الا ده. يبقى اذا العقل لا عمل له الا الاختيار بين الايه؟ بين البديلات. فان لم يكن هناك بديل يبقى ملوش عمل، يبقى عبث ان هو. طيب اذا كان يريد ان يختار بين البديلات، الا تضمن له حريه الاختيار ام تقيد حريه الاختيار؟ إن قيدت حرية الاختيار بالإكراه يبقى خدت النعمة اللي انت ادتها له. هو يختار دي وبعدين واحد يقول له لا دي، طب ما كان يبقى مقهور أحسن، كان يبقى مسخر وتنتهي المسألة، تديني حرية الاختيار وبعد ذلك يجي واحد يقول لي لا يكرهني، ده تبقى تفسد. ولذلك المكره ما بيبقاش له حكم ولا لا؟ طب ما دام انت بتقول العقل دي هو اللي بيختار بين البديلات، لازم يكون موجود. فإن كان في عطب مجنون يبقى ما فيش حاجة خلاص. طب وكان اللي موجود بس لسه ما نضجش، نقول له برضه ما فيش. يبقى عشان اختيار بين البديل لازم يكون العقل ايه؟ موجود وناضج وموجود، ويكون لي حرية ان اختار. فان لم يكن العقل موجودا فهو المجنون فلا تكليف له، مش كده؟ وقلنا زمان ان ربنا سلبه اعز ما اعطى للانسان وهو العقل، انما اداله ايه؟ اداله صفة كده حلوة ان محدش يسأله عن حاجة، يعمل اللي يعمله، يبقى يشتم الواحد ويزقله بالطوب ويضحك له كده. طب هات لي واحد واخد السيطرة دي، يعني اخوه هات لي عائل ولا عقلاء واخدين السيطرة دي، يشتمك ويزقلك بالطوب ويعمل مش عارف فيك ايه وتضحك له وتطبطب عليه ومش عارف. الله الله، بقى لا بينسئل في الدنيا ولا في ايه؟ العز اللي شافه ده، ايه العز ده؟ عز ده لانه سلب اعز ما شيء فيديله ايه؟ تعويضه. ده كلام على الاول. يبقى اذا لازم يكون العقل موجود فلا تكليف لمجنون. طيب ولازم يكون ناضج فلا تكليف لمن كان في قبله البلوغ، ولازم يكون مختار ما فيش قوه تكرهه. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. يبقى الاسلام جاء علشان يحمي كرامه الانسان في حريات الاختيار. لان ان كان لي عقل وبيختار وبعدين جه واحد ضربني كده على قفاه وقال لا يعمل دي، تبقى يا ريته ما كان العقل ده موجود، يبقى جه نكبة ليه، يبقى موجود عندي ونزلت كده الذل دي. يبقى الاسلام جاي عشان يعمل ايه؟ بيحمي الكرامة العليا للانسان وهي حرية الايه؟ حرية الاختيار. ما بيجيش علشان يفرض شيئا تختاره، انما يعرض عليك الشيء وبعدين يقول لك انت لك حرية الاختيار ولك كرامتها، فاختر ما شئت. تختار تبقى مؤمن اهلا وسهلا، ما اخترتش انت تبقى مؤمن ملناش علاقه ايه بيك. بس اسمع بقى، لما تكون في مجتمع ايماني يبقى منهجه الايماني يسيطر، وكونك مؤمن بالله ولا مش مؤمن ده ما ايه؟ لان اصل الايمان بالله لا هيزود ملكه، ده الايمان بالله جاي عشان نحترم اوامر الله وننفذ الامور اللي تصلح المجتمع وتسعده. فما دام الامور هتفرض وتمشي، امن ولا ايه؟ ولا ما تامنش انا ماليش مصلحه. يبقى اذا الاسلام جاي عشان يحمي الاختيار. كان فيه الجماعات اللي تيجي دينهم دين ايه؟ ملوكهم، دين حكامهم، دين الاقوياء فيهم. فجي الاسلام قال لا، الحكايه دي ما تنفعش. ان بقى عندي مجتمع ايماني ان حد اعتدى عليه ارد العدوان، ادي واحده.

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. شوف الوصف ده بقى، الحياة الايه؟ الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الذي يدخل القتال عنده حاجتين اتنين، إما أن يقتل من الأعداء وإما أن ينتصر، اللي هي دي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. تيجي المعسكر الكفر تقول له والله أنا بقاتل لإحدى الحسنيين، يا أقتل فأصبح شهيد أخذ دنيا حياة خير من هذه الحياة، يا أنتصر عليك. مش هي كده؟ هل تربصوا؟ أنتم تتربصوا بنا إيه أيها الكفار؟ يعني المؤمن يقول للكفار إيه؟ تتربصوا بنا إيه؟ أنتم فاهمين إيه؟ ده إحنا كسبانين على كل حال. ليه؟ أم قال لك لأنني يا أقتل فأذهب إلى إيه؟ إلى جنة وإلى حياة أحسن من الحياة بتاعتكم، وإما أنني إيه؟ أغلب. الاثنين سواء، يقتل قلنا علشان الاستدلال بأن هذا المنهج يراق فيه الدم، مش كده؟ يبقى شهادة للدين ده أنه صح، وإلا ما فيش واحد أبدا يروح إيه؟ أن كل واحد بيعمل المسائل اللي بيعملها عشان يراق حياته ولا نفسه ولا لا. كل حاجة بالنسبة للإنسان نفعية بالنسبة له، حتى الدين، حتى الدين. ولذلك ما يجي يقول لك الواحد ما يكونش أناني، الواحد ما يكونش أناني رخيص، إنما يكون أناني إيه؟ لأن الدين نفسه أنانية بس عليا. أنانية إيه؟ إحنا قلنا اللي ما معاش إلا جنيه، وبعدين هو عايزه وشاف واحد عايزه يقول لك يا أخويا يمكن ده أنا والله اتغديت، يمكن هو ما اتغداش، اديه له. بالله هو بيحب اللي خد الجنيه ده عن نفسه؟ أبدا. ده بيحب مين؟ بس إيه؟ أنانية عليا، أنانية معلاة، مش كده ولا لا؟ وزي ما قلنا اللي قاعد وشاف واحدة حلوة كده وراح مغمض عينيه كده، وواحد تاني بحلق، إن هو اللي بيحب الجمال أكتر، اللي غمض ولا اللي بحلق؟ اللي غمض أهو ده برضو تقوله ده أنت أناني، أو ده أنت عايزها إيه؟ عايزها مش لحظة كده؟ لا ده أنت عايزها طوالي. الله الله الله الله. يبقى إذن كل المسألة أنت هتبيع الدنيا وتتقتل، ده أنت هتاخد الآخرة اللي ما فيهاش لا قتل ولا فيها أي حاجة. الله، تبقى أنانية ولا لا؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يعاملنا بقانون النفعية، بس نفعية إيه؟ نفعية عليا، مش نفعية سخيفة، مش نفعية هايفة، مش نفعية مداها قصير، لا، نفعية إيه؟ بيخلينا نبيع إيه؟ غالي، نبيع غالي. حق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعلي هذه الأنانية. يوم لما يجي يقول لي اتعب ومش عارف حدك الجنة، مش كده بيقول لي والجنة فيها وفيها وفيها وفيها وفيها؟ الله الله الله. طب ما هي المسألة هي برضو نفعية، أم بس ديك هتبقى خلدة وتبقى على مستوى ربنا ودي على مستوى نحن، أنانية ولا مش أنانية؟ وبعد ذلك يجي واحد يقول لك لا، واحد يقول لك أنا هو بيعبد علشان مش الجنة والنار ومش عارف إيه، قول له يا شيخ ده بيضحك عليك، هو صحيح مش عايز الجنة والنار، ده هو عايز اللي بيدي الجنة. ايه هو الحكاية بتاعتكم دي؟ ما هي كلها ايه؟ تبقى تجارة لن تبور ولا لا؟ كل يوم بتربح ولا لا؟ وبعد ذلك يقول اللي بيقاتل في سبيل الله، ساعة رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه منظرهم، وهو في المعراج وفي الإسراء، ساعة ما عرض أملأ ناس جماعة يزرعوا كده ويحصدوا بعد ما يبدروا على طول. الله، يبدر ويحصد، يبدر ويحصد، الزمن ضايع. قال لك ايوه، لان اللي قتل في سبيل الله ده قتل في سبيل اعلاء كلمه الله، فعلا له على كل واحد بيعمل خير زهره واطفي، يبقى القطف بتاعه ما ينتهيش ابدا، القطف بتاعه ما ينتهيش ابدا، تبقى حياته مستمره في حياه كم مليون؟ حياه ملايين. يبقى علاها ولا ما علاهاش؟ يبقى علاها. طيب، ومن يقاتل في سبيل الله

وإلى لقاء آخر.